لهم الثانوية الذين يؤمنون بإله نور وإله وإله الظلمة يقولون بأن الظلمة أن الظلمة هي مصدر كل شر وأن النور هو مصدر كل خير. نعم. من الزنديق والذي أظهر الإسلام وأبقى من الكفر وهذا مدهش عليه أهل فقهاء الشافعية. نعم. قال النووي رحمه الله هو الذي امتحن ولد يتلقب هو الذي يعني أظهر الإيمان وأبقى أولا الصف الرابع الشيخ صاحب ذكر الفيروس أبدي رحمه الله قال التناسخية الباطنية بعد ذلك قال النووي رحمه الله الثانوي ذكر في الثانوي هذا بالمعنى في مجموعة في شرح المهذب هذا التنقيب على المهذب هذا في شوف شرح الحفظ عندكم الله ثلاث أصناف ذكر ثلاث أصناف في كلمة زندق يعني معا وذكرنا أن الثانوية هي فرقة إيه ذكر وش ذكر ذكر أن الزنديق هو كل من كفر بالربوبية أو هو كل من تم إلى فرقة الثانوية أو أو أو الزنديق هو كل من أبطل الكفر أبطل الإيمان وأظهر أبطل الكفر وأظهر الإيمان. نعم طيب الشافعية ما له هذا القول قال الإمام مالك أيضا عن القول الإمام مالك أن أنه قال الزنديق الزنادقة هم منافقو هذه الأمة ما كان عليه المنافقون قال ما كان عليه المنافقون وقال النووي رحمه الله أن الزنديق هو الذي لا ينتحي بدينه. طيب من هي فرقة الثانوية بدر ايش قالوا قالوا إن النور وظلمة جميعا امتزجتا ثم انبثق منها تعالى العالم أكبر وخلق منها الكون والناس والحيوان أيوة أن الظلمة يعني مصدر كل شر والخير والنور مصدر كل خير الشر يأتي من أين عندهم والنور والنور نعم عندهم والنور مصدر ولا مصدر خير اي وش يلزم عندهم يلزم قتل كل نفس كبيره وقالوا ان النفس عندما يعني تموت أنت من قصة موسى إلى أبي بكر هذا كم عرفتم البحر الأحمر نعم إذا شخص ما إيش يقولون؟ هل يؤمنون بفناء الدهر؟ لا يؤمنون بفناء الدهر. وعليه الذي يفنى عندهم يفنى ولا ما يفنى؟ يعني نفسه وروحه تنتقل؟ إيش تنتقل؟ إلى حيوان. يعني على رأيهم عندنا الآن بعض القطط تدور الأرواح التي فيها أرواح أناس عندهم هذا. طيب في فرقة أخرى تسمى فرقة الباطنية من هي الباطنية؟ اسكت خلاص خلاص أنت لا إله إلا الله يلا حضرت ما كتبت نعم قال أن الله خلق شيء وهذا الشيء هو الذي يعني فصر قال أنه قطأ ما تستطيعون تردون على أهل البدعة لو واحد يقوم فينا يلقي والعياذ بالله شبهة الأخلاص تبلبل الناس هذه المسألة تحتاج إلى حفظ يا عبد الجبار نعم قال أن الله خلق شيء وهذا الشيء خلق شيء آخر ومنه تكون العالم نعم هم شابهوا أي شيء

مش المريسي؟ مريسي بن الحارث، بشر بن الحارث، صحيح؟ قالوا فيه أيضا. نعم. لما تبكين عليه فإني قد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة. ما شاء الله. إذن هو عالم ثقة حجة كما قال أبو حاتم. ماذا قال في الجهمية؟ نعم. لما قال له إنهم يقولون بخلق القرآن، قال هل هم من اليهود؟ قالوا لا. قال هل هم من النصارى؟ قالوا لا. قالوا إنهم من أهل التوحيد؟ قال لا، ليسوا من أهل التوحيد. الله. إنما هم زنادقة. إنما هم إيش؟ إنما هم زنادقة لا تناكحهم ولا تجالسهم. الله. طيب. قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله أيضا نظر حول عند الجهمية، فأتوا يقولون إن الله عز وجل قال في الكتاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا فما بال هذه الجلود التي بدلها الله، كيف يعذبها وهي لم تذنب؟ والعياذ بالله اتهموا عدل الله عز وجل، هذا خطير. فقال لهم رحمه الله ان هذه الجلود لم تبدل، وانما هي هو تجديد لجلودهم من السابق، تجديد لها فقط. طيب اهل البدع لا بد وأن يقعون في أنواع من الحرج، وأن يبطل الله تعالى حججهم. إما أن يرد عليهم أحد أهل السنة أو حتى أهل الباطل قد يردون عليهم فيبطلون حججهم. من ذلك ذكر أن الجهم بن صفوان نظر فرقة من النصارى يسمونها السمنية، سمكية، يسمونها بالسمنية، وهؤلاء سمكية. خلنا نسمع. سمتية أحسن. سمنية. لا سمكية ولا سمتية. سمنية. نعم. هؤلاء إلى ابن محسوس. فقالوا للجهم صفوان هذا إلهك الذي تعبده، هل سمعته؟ قال لا. قالوا هل رأيته؟ قال لا. قالوا هل لمسته؟ قال لا. إلى غير ذلك. لأن الله غير محسوس. فقالوا له فإذا ما هذا إذا الذي تعبده؟ وذكر بعض أهل العلم أن أنهم أوقعوا في قلبه شبهة من جرائها لم يستطرح صلاة 40 ليلة. ليش؟ ما أعرف ما يعبد العياذ بالله. بعدين؟ بعدين فكروا وقرر أن يرجع بنفس حيلتهم، يعني بطريقتهم ذاتها. سألهم عن الروح التي يؤمنون بها، روح القدس. لهم هم زنادق في النصارى الثمانية. إيش قالوا؟ ايش اعتقادهم؟ نود ان نعرف اعتقادهم قبل كل شيء. ايه، ولكن من المحسوس عندهم عقيده. نعم. نعم. قال الله عز وجل نفخ من روحه في عيسى بن مريم. نعم. كل ما اراد ان يكيد من الناس نفخ من روحه في بشر. نعم. هذا قوله. اذا ماذا قال؟ فاثبت بنحو قبله، يعني قبل هذه الروح التي تؤمنون بها، هل رايتموها؟ قالوا لا. هل سمعتموها؟ قالوا لا. فكانه اطلع حجتهم كذلك، ثم قال يعني جعلنا يقول حتى ان الاله الذي اعبده يعني لا يتكلم ولا ليس له مكان لا فوق ولا تحت، وجعل يذكر مذهبه يعني تعطيل. عطل الصفات. ذكر ثلاث آيات. نعم. أولا قوله تعالى لا تكون أبصار ومنك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يريد بذلك إنكار الرؤية. وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يريد أن الله يعني ليس بشيء، ينفي الصفات وليس بشيء. نعم. وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تمام. طيب نحتاج إلى أن نرد الشبه هذه. الأولى بدر، اغلق الدفتر. قالوا يعني هم قالوا يعني لا نرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال ابن القيم يعني هذا باطل، ومعنى قوله لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به. نعم. ولو رأينا لا نحيط به.